والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات. وبرنامج مهمات العلم يخرج نوره من هذه المشكاة التي ذكرها الشاطبي في طرائق التعليم من معرفة ما يصلح للمتعلم وإحسان تعليمه، فالناس يحدث لهم مع ضيق أوقاتهم وضنك أحوالهم وكثرة أشغالهم ما يوجب طلب الأصلح لهم، فيحدث لهم من التصرف في العلم ما يكون معينا لهم على حفظ العلم والدين وعدم ضياعه. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفساد، يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفساد، انتهى كلامه. فإن الناس إذا استشرى فيهم الفساد أقيم من الزواجر ما يردعهم عنه مما لم يكن معروفا من قبل، وكذلك إذا خيف فوات العلم والدين لتغير الأحوال واختلاف الأوقات أحدث لهم من التصرف في العلم ما يعينهم على حفظ العلم والدين. فليس هذا البرنامج ونظراؤه بدعا من القول في العلم والعمل، بل هو مبني على أصل وثيق وهو الذي ذكره الشاطبي من معرفة طرائق التعليم وإحسان تعليم الناس بملاحظة أحوالهم وحملهم على ما يصلحون به. وإذا قال قائل: فهل كان من مضى ممن يعتد به يشرح المتون المشروحة في هذا البرنامج في مثل هذه المدد؟ قيل: لم يزل الناس على ذلك حتى بلوا بتطويل العبارات. وإذا أردت أن تعرف صدق ذلك فإن مفتي البلاد الأسبق شيخنا ابن باز رحمه الله له شروح محفوظة صوتيا لثلاثة الأصول والقواعد الأربع والواسطية والتوحيد، فاستمع إليها وستجد أن المدة التي شرح فيها هذه المتون هي في كثير منها أقل من المدة التي نشرح فيها هذه المتون، ولم يكن الناس يعرفون تطويل العبارات في التعليم الذي يراد به نفع الناس لجمهور الخلق، فلما غلب على الناس هذا صار مستنكرا عندهم تقليل العبارات. ولو أنهم نظروا إلى مثل ما ذكرنا من الدروس المشروحة لمفتي البلاد الأسبق لعلموا حقيقة ذلك، وكان ممن تأخر زمنه ممن أدركنا من الطبقة السابقة وهو في طبقة شيوخ الشيخ ابن باز شيخنا عبد العزيز بن مرشد رحمه الله، وكان متصديا لتعليم العلم غير مشغول عنه بأي أمر من أمور الدنيا، فكان يقرأ في المدة اليسيرة كتبا كثيرة لتفرغه الكامل للعلم مع ملاحظته هذا الأصل وهو تقليل العبارات في تحصيل الإفادات، فتخرج به أناس كثير. وأما تطويل العبارة فربما كان مانعا للإنسان من إدراك العلم، وإنما يحسن هذا في حال دون حال، ولسنا بالذين نعيب مطلقا تطويل العبارات لمن يصلح له ويناسب حاله، لكننا لا نقول إن تقليل العبارات يضيع العلم، بل تقليل العبارات يحفظ العلم، وحمل الناس على ما يصلح لهم في ضيق أوقاتهم وتغير أحوالهم أمر ينبغي أن يلاحظه مريد الخير بالناس، فإن من أراد أن يقيس حالنا على حال من مضى أخطأ فيه، فإن طالب العلم في من مضى كان طول يومه فارغا لمعلمه، وأما اليوم فإنه يشغل وجه النهار بدراسة أكاديمية أو عمل، ثم يتخذ من بقية اليوم ما يكون فيه راحته وقضاء حوائجه، فلا يخلص له في اليوم الواحد إلا مدة يسيرة، فإذا أريد حفظ العلم لم يكن من العقل عدم ملاحظة تغير أحوال الناس، بل تكون حال العاقل الحكيم الرشيد مريد النفع للناس أن يحدث لهم من الأحوال التي يحفظ بها العلم والدين ما يعينهم على ذلك. ومما ينبه إليه فيما يتعلق بالجهل بطرائق التعليم أن من الناس من المعلمين أو المتعلمين صار يكتفي بقراءة أو إقراء المتون المعتمدة مرة واحدة ويتشاغل عنها بغيرها، وهذا من الجهل بحقيقة العلم، فإن العلم محشو في هذه المتون، فمن أراد أن يصيبه فليلظ بها وليجتهد في الإقبال عليها وتكريرها مرة بعد مرة، فإن إعادة النظر فيها خير له من جعل وقته في غيرها. وانظر إلى حكمة الشريعة الغراء في تكرار الفاتحة في الصلوات، فإنك تقرأ الفاتحة في اليوم الواحد مرات ومرات في كل صلاة، فإنه لما عظم قدرها احتاج إلى تكريرها، ولا يذهب ذلك التكرير رونقها ولا يزيل جدة معانيها، بل يزيد بريقها وهجا، ويظهر للإنسان من معانيها إن تدبرها ما لم يكن يعلمه من قبل، كما ذكر أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. فاللائق بمريد العلم أن يديم تكرار ما ينفعه مرة بعد مرة، وأن لا يقطع عنه بدعوى أن قراءته مرة واحدة كافية في الانتفاع به، بل متى كان الشيء نافعا كان الأنفع للإنسان أن يكثر من تكريره. وإذا أعيد النافع على القلب مرة بعد مرة قرت معانيه في القلب وثبتت. وقد ذكر من أخبار شيخنا ابن باز رحمه الله أن كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها قرئ عليه في مدينة الدلم إبان كان قاضيا لها أكثر من 100 مرة. ولو سألت أحدنا معلما أو متعلما كم قرأت هذا الكتاب أو أقرأته لقال مرة واحدة، وهذا من الغبن المستبين والحرمان المبين الذي يصرف به العبد عن أصول العلم النافعة. وفي مثل هذا يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: عجبت لمن ترك الأصول، عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفضول. انتهى كلامه، عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفضول. ومن جملة ما يندرج في كلامه العزوف عن الأصول المعتمدة والاشتغال بشذور العلم المتفرقة. وفي منفعة إعادة العلم أنشدت أبياتا منها: لا تضجروا من كرة الإعادة، وشمروا ذا منهج الإفادة، والحق في المعروف بالنفاعة تكراره حتى تقوم الساعة، وأجدر العلوم أن يعادى أصولها وما هدى العبادة، كم كرر الأشياخ للأصول وما بلوا بمذهب الفضول، فمن أراد العلم بالإحكام ملتمسا أو مرشد الأنام فليمسكا بعروة المتون، وليحتفل بجوهر الفنون، وليحكم الألفاظ والمعاني مكررا كالسبع في المتاني. وهي قصيدة معروفة باسم منفعة الإعادة، من التمسها وجدها. نعم.